ما حكم الصور الثانية أن يسعى إيش يبيع حفلة أن يبيع حقله بحقل غيره وليس بالحقلين ثمر، يعني بستان ببستان لا بأس به. لا، الصورة تعتبر سؤال كامل، الصورة تعتبر سؤال كامل، ولا كان واحد يجيب 20 صورة ويقول هذا سؤال واحد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.